الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. من توفيق الله عز نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة العاشر من جمادى الأولى لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر الأول لعام 19 و2000، وما زلنا مع باب ما جاء في سبب كفر بني آدم. وقد تقدم معنا أن سبب كفر بني آدم، يعني أول سبب من أسباب كفر بني آدم، إيش؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. وقلنا أن الغلو معناه تجاوز الحد، وقد يكون هذا الغلو بالأشخاص وقد يكون في العبادات. أما في الأشخاص فكما غلت النصارى بابن مريم عليه السلام فعبدوه من دون الله، منهم من قال هو الله، منهم من قال هو ابن الله، فهذا غلو. وكما فعل قوم نوح عليه السلام عندما غلوا بالصالحين فعبدوه من دون الله عز وجل. وفي غلو في العبادة، وهو تجاوز الحد المشروع، تجاوز السنة، كما فعل أولئك النفر الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وفي رواية قال أحدهم لا أكل اللحم. فهؤلاء تجاوزوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا غلو. فالغلو إما أن يكون في أشخاص فيؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، وإما يكون في الأعمال فيؤدي إلى البدعة. نعم، وقفنا على حديث ابن عمر في الباب نفسه. نعم، قالوا عن عمر، ليس ابن عمر، عن عمر. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. نعم، قال الشيخ: قوله وعن عمر، المراد به عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي، ثاني الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. اللهم آمين. الله. نعم. فهو عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين، وفتح الله على يديه الفتوحات في المشرق والمغرب حتى اتسعت رقعة الإسلام في الأرض، وله من الفضائل الشيء الكثير، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارضى عنه. نعم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الإطراء في حقه. ارفع صوتك شوي، ارفع صوتك قليلا. نعم. هذا نهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الإطراء في حقه. والإطراء هو زيادة المدح والمبالغة فيه، كما هي عادة بعض المداحين من الشعراء وغيرهم، وهذه صفة ذميمة، فإن كثرة المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره، ولكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر، فإن الغلو في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك، كما حصل للنصارى واليهود حينما غلوا في الأنبياء. وغالبا يكون المدح مبالغ فيه، فيه كذب، فيذكر فلان وفلان أنت كذا وأنت كذا، ويزيد ويزيد حتى يقع في الكذب الصريح ويقول أنها مبالغة. لا، في فرق بين كذب وبين المبالغة. المبالغة معروف أسلوبها، لكن هذا يكذب ويصف الموصوف بصفات ليست فيه، واضح؟ لكن إذا كانت هذا الإطراء في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره أو من الصالحين، فيبلغ درجة أنه يعبد من دون الله، فيخرج عن مقامه البشري كون عبد لله عز وجل إلى أن يكون إيش؟ إله مستحق للعبادة فيعبده من دون الله. فهذا لا شك أنه إطراء محرم من أكبر الكبائر. نعم. فمعنى قوله لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي، قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى المراد بهم أتباع عيسى عليه السلام، قيل سموا نصارى نسبة إلى البلد الناصرة في فلسطين، أو من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، وهم أهل ملة من الملل الكتابية ويسمون بالنصارى، أما أن يسموا بالمسيحيين كما عليه الناس الآن فهذا غلط، لأنه لا يقال المسيحيون إلا لمن اتبع المسيح عليه السلام، أما الذي لم يتبعه فإنه ليس مسيحيا وإنما هو نصراني، فاسمهم في الكتاب والسنة النصارى. نعم، هذا كثير يتساءل به الناس، يسمي النصارى المسيحيين، بعضهم يسميه المسيح، يقول فلان المسيح، هذا خطأ. أولا هذا مخالف ما في الكتاب والسنة، لم يسميه الله جل وعلا في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بالمسيحيين، وإنما سموا ماذا؟ بالنصارى، إما أهل الكتاب ويشمل اليهود والنصارى أو النصارى. من أين أخذت هذا اللقب النصارى؟ قيل يعني نسبة إلى بلد في فلسطين اسمها نصارى أو اسمها الناصرة، فقيل نصارى نسبة إلى الناصرة في فلسطين، وقيل لأنهم قال إيش؟ قال الحواري نحن أنصار الله، فسموا نصارى لأنهم ناصروا عيسى مريم عليه السلام. والله تعالى أعلم حقيقة هذه التسمية، لكن هكذا سماهم الله عز وجل، فنسميهم بما سماهم الله به. نعم. كما أن اليهود نفروا من الاسم الخاص بهم في الكتاب والسنة وهو اليهود، فسموا أنفسهم إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فليسوا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يقال بالعبرانية معنى إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبدئيل الله في العبرانية. وإذاك لا يجوز الإنسان يسب إسرائيل كما يقع فيه بعض الناس، إسرائيل يعقوب عليه السلام، تسابهم إلى إله يعقوب عليه السلام ما يعني أنك تسب نبي الله يعقوب عليه السلام. مثلا في رافضة يسمون أنفسهم العلويين، مثلا ما تسب علي بن أبي طالب لأنهم ينتسبوا إلى علي، هذا خطأ كبير. وبعضهم يسمي نفسه حزب الله، تسمية زور وبهتان. فعلى كل حال أنت ما تسب حزب الله، تحزب لو أردت أن تذم الفئة هذه وليس إيش حزب الله، لأن الله يقول لا كحزب الله لأن حزب الله هم المفلحون، فلا بد أن نتنبه لهذا. نعم. فليسوا هم إسرائيل وإنما هم اليهود، هذا هو اللفظ الموضوع لهم الذي ربطت به اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم بالله وعنادهم وتعنتهم، فهم اليهود. نعم يقال بنو إسرائيل كما سماهم الله بذلك، لأنهم من ذرية يعقوب عليه السلام في الغالب، وفيهم أناس يهود ليسوا من ذرية إسرائيل، لكن الغالب عليهم أنهم من بني إسرائيل. وعلى كل حال لا يجوز أن يقال إسرائيل وإنما يقال اليهود أو يقال بنو إسرائيل. نعم. قوله كما أطرت النصارى أي كما غلت النصارى في مدح المسيح عليه السلام ابن مريم، ينسب إلى أمه عليه السلام لأنه ليس له أب، لأن الله خلقه من أم بلا أب بقوله كن، ولذلك يقال كلمة الله لأنه تكون بها من غير أب، فتكون بأمر الله سبحانه وتعالى حين قال له كن فكان بأمر الله، هذا سبب تسميته كلمة الله. والله قادر على كل شيء، فالله خلق آدم من غير أب ولا أم، خلقه من تراب بشرا سويا، وخلق حواء من غير أم، خلقها من آدم، قال تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر البشر من أم وأب. ولهذا يقول الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا أب فآدم عليه السلام أولى بالعجب، لأن الله خلقه من تراب، قال تعالى: ثم قال له كن فيكون. فلا غرابة في قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله قادر على كل شيء لا تتحكم فيه الأسباب، وإنما هو سبحانه يتحكم في الأسباب والمخلوقات. قال تعالى: يخلق ما يشاء. سبحانه وتعالى لا حجر على قدرته سبحانه وتعالى. طيب، نعم، عيسى ومريم عليه السلام خلقه الله بقول كن فكان عيسى، وأمه مريم، أمه صديقة، فليس له أب وله أم، وهذا ليس بغريب، فالله على كل شيء قدير. فقد خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم، فما الذي يعجزه أن يخلق عيسى ومريم؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن بعض الناس اتخذ قاعدة الله على كل شيء قدير فيكذب ويروج الكذب بحجة الله على كل شيء قدير، كما يذكرون من مثلا كرائم أو كرامات الصوفية، أو مثلا كرامات على البيت عند الرافضة، فيذكرون أشياء فيها مجازفة حتى يغلون بمن يقصون عنه القصص، فيجعلونه أو يعطونه صفات الله عز وجل، ثم يقولون الله قادر وقد أعطاه، حتى الله جل وعلا لو أعطاه لأخبرنا بذلك. انتبهوا لهذا، لأنهم يقولون مثلا عبد القادر الجيلاني تصرف الأكواني بأمر الله، بأمر الله. طيب، من قال لكم بأن الله عز وجل قد أمر له أن يتصرف بالأكوان؟ والرافضة يقولون بأن علم طالب يحاسب العباد يوم القيامة، حتى بعضهم يقول هو إيش يوظفه الله بهذا الوظيفة، فيعطيه إيش يسلم زمام الأمور يحاسب العباد. هذا كله كذب، هذا كله كذب، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فالمصير إلى الله والمرجع إلى الله، ليس لفلان علان. أقول هؤلاء يكذبون كثيرا ويقولون الله على كل شيء قدير، كلمة حق أراد بها باطلا، الله على كل شيء قدير. فنقول بما أخبرنا الله لما خلق جل وعلا آدم عليه السلام من تراب وقال كن فكان آدم، نقول الله على كل شيء قدير، فخلق آدم من تراب وجعل نسله من سلالة ماء مهين، الله على كل شيء قدير. وخلق عيسى ومريم من أم من غير أب، وخلق زوج آدم عليه السلام من آدم عليه السلام من ضلعه، هذا أخبر الله به فنؤمن به، أما ما لم يخبر الله به فهذا كله كذب على الله عز وجل، لا يجوز أن نتكلم ونقول حصل كذا وكذا بحجة أن الله على كل شيء قدير. نعم. وكيف أطرت النصارى ابن مريم؟ قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآن في إذاعاتهم وفي كتاباتهم. فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو الغلو والعياذ بالله، لأنهم لم يرتضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله، وإنما زادوا وقالوا إنه ابن الله جاء ليخلص الناس من الخطيئة، وقتل وصلب من أجل أن يخلص الناس من الخطيئة، ثم بعد قتله وصلبه قام وصعد إلى السماء. وهذا كذب محض، كذبه الله ورده بقوله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالذي قتل وصلب هو شخص غير المسيح، ألقى الله شبه المسيح عليه فقتل وصلب، لأنه خان ودل الكفرة على مكان المسيح. أما المسيح فإنه رفعه الله إليه، ولهذا لم يجزموا أن الذي قتلوه هو المسيح. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. فالحاصل أن هذا هو غلو النصارى. تتمت الآية: إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال جل وعلا: وما قتلوه يقينا، ما قتل لكن رفعه الله عز وجل، بل رفعه الله إليه. وأما قوله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إليه، متوفيك يعني رفع الله وهو نائم، فالنوم نوع من الوفاة. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذاك الآيات لقوم يتفكرون.

رد على الغلاة الذين يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم، وفي قوله رسوله رد على المكذبين الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يقولون هو عبد الله ورسوله. هذا وجه الجمع بين هذين اللفظين، أن فيهما ردا على أهل الإفراط وأهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على الذين غلوا في مدحه صلى الله عليه وسلم من أصحاب القصائد كقصيدة البردة والهمزية وغيرهما من القصائد الشركية التي غلت في مدحه صلى الله عليه وسلم، حتى قال البصيري: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فنسي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم، يعني ما ينجيه من النار يوم القيامة إلا الرسول. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، أما الله فليس له فضل، هل بعد هذا الغلو من غلو؟ واللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، هذا بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي الله تماما والعياذ بالله. وكذلك من نهج على نهج البردة ممن جاء بعده وحاكاه في هذا الغلو، هذا كله من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإطراء. أما المؤمنون فيمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما عليه شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه وأقرهم، مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه بصفاته صلى الله عليه وسلم وردوا على الكفار والمشركين. هذا هو المدح الصحيح والمعتدل الذي فيه الأجر وفيه الخير، وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نقصان. ثم قال المصنف رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله له في مواطنة من كتابه بين العبودية والرسالة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك نزل الفرقان على عبده. فهو عبد، بمعنى لا يستحق أن يعبد، وليس له خصاء ربوية شيء، فهو رجل ابن رجل، ولد من زوجين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يأكل الطعام ويمشي الأسواق ويتزوج ويمرض وينسى، والحرب مع أعدائه سجال، ينصر عليه ينتصر عليهم وينتصر عليه، وأوذي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه، كسرت رباعيته، كسرت رباعيته، قتل بعض أصحابه صلاة ربي السلام عليه، اتهم في عرضه حتى بقي 50 ليلة حتى نزلت براءة عائشة رضي الله عنها قرآن يتلى، أكل من شاة مسمومة ما يعلم أنها مسمومة، كل ذلك يدل على بشريته صلوات ربي السلام عليه. لكنه أيضا رسول الله، طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. لا يدخل جنة أحد حتى يشهد أن محمد رسول الله، كل أمة يدخل جنة إلا من أبى، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل جنة، ومن عصى فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. بل محبة الله عز وجل لا تحقق العبد حتى يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. قال جل وعلا: وأن تطيعوه تهتدوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وصيب عذاب عليم. وقال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني هذا رسول صلاة ربه وسلامه، حتى الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، كما في الصحيح عن قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إقراره عن الشيء شرع، فعله للشيء تشريع، حتى قد ينهى عن الشيء ثم يفعله، لبيان أن هذا النهي على سبيل التنزيه ليس على سبيل التحريم. وفي حقه لما فعل ليبين التشريع ليس مكروها، لا يقال النبي عليه الصلاة والسلام فعل مكروها، بل كان يفعل ذلك لبيان الجواز. شوف إلى هذا الحد. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد اختار الله له خير صحب ومعشر، واختار له أزواجه ورفع ذكره وأكرمه الله عز في الدارين في الدنيا والآخرة. فما أن يشهد مؤذن ولا مقيم للصلاة بأن لا إله إلا الله إلا وشهد أن محمد رسول الله. فربنا جل وعلا يقول محمد رسول الله، فهو إن كان بشرا إلا أنه رسول له أحكامه المتعلقة به الخاصة به. فلا بد أن نعرف هذا وهذا، لا نغلو فيه فيعبد كما عبد عيسى بن مريم عليه السلام، ولا ننتقص من حقه شيئا، لا، حتى دعاءه ما كان يدعى يا محمد يا محمد، لا، يدعى يا نبي الله يا رسول الله. حتى الصوت لا يجوز أن يرفع بحضرته صلوات ربي وسلامه عليه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلا يمس عليه الصلاة والسلام لا هو ولا أصحابه ولا سنته ولا أزواجه، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حتى محبته يجب أن تكون مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول يا رسول الله أحبك أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال أنت أحب إلي نفسي الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر. إلى هذا القدر يجب أن يحب أكثر من حبك لنفسك صلاة ربي وسلامه عليه. فلا بد من هذا الميزان الدقيق، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يصدق ويوقر ويطاع وتحترم يعني سنته ويتبع أثره صلوات ربي وسلامه عليه. بالنسبة للنصارى غلوا بعيسى بن مريم، وبالنسبة لليهود قتلوا أنبياء بني إسرائيل، فهدى الله المسلمين فجعلهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام من غير غلو ومن غير تفريط بنبوته وشخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا النصارى يقولون أن عيسى بن مريم إنما هو ابن الله، وإنما صلب تكفيرا لمعصية آدم وبنيه، وهذا الكلام كذب على الله جل وعلا. يعني غيره يعصي وابنه يقتل؟ والله يقول في كتاب ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب آدم عليه السلام أكل من الشجرة وغوت ذريته، فلماذا يقدم الله ابنه فيقتل كفار إيش فداء لآدم عليه السلام لمعصية آدم وبنيه؟ هذا كله كذب على الله عز وجل. فلله جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد، ما هو عليه السلام إلا رسول، عيسى بن مريم رسول كسائر الرسل، ها؟ فلا بد أن نعتقد هذا فيه. طيب هم يقولون أن عيسى بن مريم عليه السلام يعني متكون من مكونين، لاهوت وناسوت. لاهوت يعني جزء إلهي، وناسوت جزء إيش؟ إنساني بشري. فيقول هو من طبقتين، يعني جزء منا إلهي وجزء بشري، فالذي صلب كما يقولون هو الجزء البشري، وبقي هو الجزء الإلهي ما زال حيا لم يقتل. وهذا كله باطل، كله كذب على الله عز وجل، افتراء على الله عز وجل. بل هو إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ما هو إلا عبد أنعم الله عليه بالرسالة، ها، وأمه صديقة عليه السلام. نعم تفضل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعم. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى، ثم قال المصنف رحمه الله، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هكذا ذكره المصنف رحمه الله من غير أن يذكر راويه، من غير أن يذكر راويه، ومن غير أن يعزوه إلى مخرج من أصحاب الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضا. والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وخرجه أحمد في مسنده. والنسائي في سننه وابن ماجة في سننه. قد يكون الشيخ كتبه من ذاكرته وترك بياضا حتى يرجع له ثم نسي ذلك أو لم يتمكن من الرجوع، لكن الحديث مروي في المسند والسنن ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وهذا حصل في منصرفه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس التقط لي الحصى، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخذف، وهي الصغار التي تخذف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحمص بقليل، فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم نفضها والناس ينظرون إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يدل على أن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاءت. قوله فإياكم هذه كلمة تحذير، قوله والغلو تقدم معناه، وهو الزيادة على الحد المشروع، وهذا لا يجوز وهو مردود وهلاك، بل نتقيد بضوابط العبادة كما جاءت في سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا تدخل في تحديد العبادة ومواقيتها وصفاتها وهيئاتها، وإنما يتبع في هذا ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علينا الامتثال فقط. قوله فإنما أهلك من كان طيب قبل. الغلو خطير جدا، المبالغة، يعني كثير من الناس يدرك أن العاصي عاصي، سواء يشرب الخمرة أو يفعل فاحشة أو يسرق أو يعق والديه، هذا لا يخفى أمره على حتى على نفس العاصي، عارف نفسه أنه عاصي، ربما لو نصح لقال صحيح كلامك والله يهدينا وإن شاء الله، صح يدرك. لكن الذي يغلو في الدين يظن أنه يحسن صنعا وأنه يتقرب الله عز وجل وأنه أدرك من الدين ما لا يدرك غيره، فيحتقر الآخرين ويعجب بنفسه ويعجب بعمله، ربما بلغ في الأمر أن انتقص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى يتجاوز سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما غلى بعض من سأل عن نبات النبي عليه الصلاة والسلام وقال وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، يعني اكتفى بما هو عليه لأنه مغفور لا مغفور لا، لكن نحن فغلى. بعض الناس يغلو في التكفير إلى يبلغ حد أنه ما يرى على وجه الأرض أحد على الإسلام إلا هو ومن يعرفه شخصيا، وبقية أهل كل المسلمين عنده كفار، هذا غلو. وبعض الناس يغلو أيضا فيظن في نفسه هو ومن معه فقط على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومتمسك بمنهج السلف، وكل الناس عنده أهل بدع، حتى سمعت لأحدهم يقول إذا كان أحد على السنة 90% وعنده 10% على غير السنة فهذا أولى أن يبدأ به، حتى لا يظن الناس أن هذه العشرة أنها من السنة. يعني أنا أفهم إذا كان هو يريد أن ينتقد من هو 90% على السنة وعشرة على غير السنة، يعني هو عن نفسه يشك كم، يعني هو 100% يعني، ها؟ ومن هذا اللي على وجه الأرض اليوم نستطيع أن نقول 90% على السنة؟ السنة شيء عظيم، السنة مش معناه أنك أنت تقرأ رسالة أو رسالتين في المنهج أو في العقيدة، السنة ما كان عليه سلف الأمة تمسكون بالدين كافة، كل الدين متمسكين فيه، لا من حيث الأخلاق ولا العبادة ولا قيام ليل ولا صيام نهار ولا حفظ اللسان، ناهيك عما يعتقدونه من الاعتقاد الذي هو ينبني عليه عمل. يعني قد يعتقد الإنسان بأن الله في السماء، لكن أين تمجيدك وتعظيمك ومراقبتك لله عز بأنه في السماء ولا تخفى عليه خافية من أمرك؟ انتبهتم؟ رتبة الإحسان هذا من يبلغها؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من يبلغ هذا؟ فإذا رأى إنسان في نفسه أنه قد بلغ هذا المبلغ مصيبة، هذه مصيبة. كثير من الناس يعد حسناته كما يقال ويغفل عن سيئاته، فعلت فعلت فعلت فعلت. عجيب. بعضهم يقول أسلم على يديه كذا وكذا والناس تغيرت بسبب كتبي ومحاضراتي وقضيت على الصوفية وقضيت على الرافضة ونشرت السنة. يمدح نفسه ما تدري تقبل الله منك أم لا. وهل أنت عملت إحصائية فعلا؟ بعضهم قلت بحمد الله بحمد الله تحولت الصوفية في البلاد بسبب كتبي. يعني تعامل إحصائية ورحت شفت تأكدت. يعني كيف هذا؟ عجيب. بينما تجد أهل الفضل والأثر وما نفع الله بهم ما يقول شيء من ذلك، بل يرى أحدهم كأنه إيش يعني. يروى عن أبي بكر قال لو نادى منادي يوم القيامة أن انصرفوا إلى الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا. وين؟ طيب ما الذي يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يبكي من خشية الله. ما الذي يبكيه إلا إيش يا أخوان؟ الخوف من الله عز وجل. بل الملائكة الكرام ماذا قال الله عز وجل عن الملائكة؟ عن الملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم. لا إله إلا الله، ملائكة يخافون ربهم من فوقهم وهم الذين إيش لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هذه أمراض تصيبها الناس حتى يرى الإنسان في نفسه هكذا أنه هو فحسب ومن معه. ذكر لنا أحد الأخوة قال أنه كان شابا في صغره في الأردن في مخيمات فلسطينيين، يقول كان عندهم واحد يقرأ الكتب سيد قطب ويجمع الشباب الطلبة. يقول كنا نجلس في الشقة، يقول بلغ فينا الأمر نعتقد أن كل من خارج الشقة على وجه الأرض فهم كفار إلا نحن أهل الشقة، هذا هم مع مدرسهم فقط إحنا على الإسلام. يقول حتى أتانا الشيخ الألباني وأخذ ناظرنا وناقشنا إلى الفجر، لما أذن الفجر قال أصلي لكم أو تصلون لي؟ قال لا أنت كافر. يقول قلت طيب. يقول رجع وخلى إيش واحد يصلي فيه، فقال لا أنا أراكم مسلمون. شوف يعني إلى هذا الحد. فهذا الغلو مصيبة، مصيبة جدا. ما سفكت الدماء إلا باسم الغلو أو إلا بدافع الغلو. قتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم يزعمونها غيرا للدين. المظاهرات غلو. تغيير المنكر، تغيير المنكر ما تغيره بمنكر أكبر منه. يأتي يقول فساد، ماذا يفعل عقب الفساد حتى يزيل الفساد؟ يأتي بكارثة، يأتي بكارثة. هذا باطل. قواعد الإسلام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسب آلهة المشركين إذا كان سيسبب ذلك ليش أنهم يسبون الله عز وجل. رجل يقول في المسجد بحضرة الصحابة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدعوه حتى يتنبوا له حتى ما تأتي إيش يا أخوان مفسدة أكبر، ربما ارتد على الإسلام. البول هذا ملحوق عليه، أمر بذنوب ما فأريق عليه، لكن إذا نفر على الإسلام يدخل جهنم ما يخرج منها. وربما قام وانتثر، قام وانتثر البول فصارت بقعة أكبر. فقال دعوه حتى يتنبوا له، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حقا كما قال عليه الصلاة والسلام ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، فقه حتى في تطبيق النصوص. كثير الناس النصوص موجودة، القرآن هذا بين يدي الناس والسنة بين يدي الناس، واليوم إلكترونيات تجمع الأحاديث كلها تدعس على زر تطلع كل حديث في أي موضوع تريده. لكن كيف يفهم الحديث وكيف يفهم النص ويطبق؟ هل هو على مراد الله ورسوله ولا على الهوى؟ حتى يقول بعضهم واضح بعد ما يحتاج، بعضهم يقول واضح أصلا ما في داعي أقرأ لا تفاسير ولا شراح ولا فقهاء ولا مذاهب، واضح الحمد لله نقرأ ونفهم. وهذا من تلبيس الشيطان. إبليس ما ترك أحدا، من عجز عنه في الشهوات دخل عليه في الشبهات، ومن عجز عنه في التفريط دخل عليه في الغلو. أي نعم، حتى ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن رجلا أراد أن يختبر إيمانه فأتى بالصبي أمرد وخلى به، فما زالت يتراود نفسه حتى وقع بالفاحش، فأراد أن يتوب توبة نصوحة. ماذا يفعل؟ قرأ كتاب الله، بدأ بسورة البقرة، فقرأ قول الله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال هذا الحل. ربنا يقول القرآن هذا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم،

قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة، ولم يأمر بالخروج على الولاة ونقض البيعة والتفريق بين المسلمين. وهذه طريقة المعتزلة والخوارج. والخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانتهى بهم الأمر إلى أن قتلوه رضي الله عنه. هذا كله بسبب الغلو، بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فسبب لهم هذا الهلاك. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة، ولا يأتي بخير أبدا. ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه دين الله وسط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بين الغلو وبين الجفاء. وهذه الأمة عدول خيار، ليس فيهم غلو وليس فيهم جفاء، وإنما فيهم الاعتدال. هذا هو طريق النجاة دائما وأبدا. طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، وهذا لا علاقة له بالاصطلاح المحدث الذي انتشر جدا حتى استصاغه كثير من الناس، وهو الوسطية. ما في شيء اسمه وسطية، وسطية هذا أمر محدث، حتى أن بعض الناس يلقب منهج الإخوان المسلمين بالوسطية، وقد يكون الإخوان المسلمين هو الذي أخرجوا هذا. الوسطية خلاصته يعني منهج الإخوان المسلمين، ما هو هكذا كذا ولا هكذا، يعني مثل إخوان المسلمين. وسطية يعني لا فرق بين الرافضة والسنة. وسطية يعني اللي تحب تتستر تستر، ما تحب كيفها. وسطية يعني اليهود والنصارى لا تقول عنهم كفار، حتى قالوا نحن والآخرون، يعني ما يقول المسلمين كفار، لا، نحن والآخرون، يسميها وسطية. هذا كلام باطل. ربنا جل وعلا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا، ليس وسط بين كذا وكذا. واضح؟ ولذلك هناك أمور لا يمكن يكون بينها وسط، كالكذب والصدق. ما الوسط اللي بينهم؟ ها، ما الوسط بين الصدق والكذب؟ ما في وسط. يعني إذا كان خير الأمور أوسطها، طيب إيش الأفضل، الصدق ولا الكذب، ولا اللي بين الصدق والكذب؟ الصدق، ما في شيء يصل بين الأمانة والخيانة. ها، ما الوسط بين الأمانة والخيانة؟ خير الأمور أوسطها، يعني لا خائن ولا أمين، خير، ها، خير من الاثنين، ها. إيش هذا؟ ما يصلح، ما يستقيم. طيب ما الوسط بين الإيمان والكفر؟ ها، ما في وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا، ليس معناهم يتوسطون بين كل طرفين. فهناك أشياء ما لها وسط أصلا. ما الوسط بين الحق، بين الهدى والضلال؟ ما الوسط؟ لا، واضح؟ لابد أن نفهم هذا جيدا. طيب، نكتفي القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.